إذا كانت هي ليلة القدر، تعرف إيش معنى هذا الكلام حبيبي الغالي؟ الليل الآن كم ساعة؟ الليل كم ساعة؟ الليل كله كم ساعة؟ 10 ساعات. إذا كانت ليلة القدر خير من 1000 شهر، خلنا نقول 1000 شهر، يعني 84 سنة، يعني كل ساعة بكم؟ كم قيمتها يا جماعة؟ أنا لما أقول واحد موظف عندي اقعد ساعة زيادة وأعطيك راتب شهرين، بيجلس؟ والله بيجلس وبيعطل أشغاله، لأن في شغل أعظم. طب لو قلت له اقعد 5 ساعات وأعطيك راتب سنة، يقول أنا ما حسب، طيب أنا عندي ارتباطات اليوم. يقول يا حبيبي راتب سنة أأجل. طيب كيف الساعة ب8 سنوات يا جماعة؟ ساعة ب8 سنوات، ومن من؟ من أكرم الأكرمين جل في علاه. اللي ما يقدر ومرتبط يروح. أنا ما أتكلم عن الكلمة يا جماعة، أنا أتكلم عن الليلة هذه يا جماعة، ترى هي صفقة. وكل واحد بيموت من اليوم ألين السنة الجاية واحد رمضان، يعني 30 شعبان، لن يذوق فرصة رمضان أبدا ألين تقوم القيامة، ما عاد بيلقى دقيقة زي الدقيقة اليوم. واضح يا جماعة؟ طبعا تجلس، كون أنك أصلا في بيت الكريم في كل ليلة أحبتي يرتفع أسماء فلان ابن فلان ابن فلان، إيش فيه يا رب؟ فلان عتيق من النار، يعني لن تمسه نار الله أبدا، لا في قبر ولا في محشر ولا في صراط، ولا تمسها النار أبدا. اللهم اجعلنا منهم. أحبتي القضية أعظم من أن نتصورها، لكن من استطاع؟ إيش طيب أعظم لو جلست الآن قررت أني أبغى أجر الكريم، أنا في ضيافة أكرم الأكرمين اليوم، وقررت أني أجلس، إيش أعظم عمل أسويه؟ أعظم عمل تسويه أن يراك الله، كما قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ليش يا رب من غير يركع ويسجد ويروح يقوم؟ ليه الناس طالعين؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. يقول يا رب أنا بوقف 50,000 سنة مع الناس ما حد بيذكرني، أبغى في هالسجدات أن تكون معي يا رب، فتختصني برحمتك، أكون في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ووالدينا منهم يا رب العالمين. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. إيش قال الله في آخر الآية؟ قال قل، تمر عند الآية اسمعها هذه بقلبك، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا من